السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس السابع في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد 400 والألف وإحدى وثلاثين بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ويتلوه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ثم يتلوهما الدرس الثالث في شرح الكتاب السادس وهو قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ثم الكتاب السابع وهو القول المنير للعلامة إسماعيل ابن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بين البيان في الكتاب الرابع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه وصية وجيزة نافعة، فإن الغضب جماع الشر وباب من مداخل الشيطان، والتحرز منه جماع للخير وطرد للشيطان. قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. وقال عمر بن عبد العزيز قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الحديث السادس عشر الذي أورده النووي رحمه الله تعالى في أربعينه، واستفتح بيانه بذكر رتبته المنبئة عن شرفه وعلو قدره، فقال هذه وصية وجيزة نافعة. والوصية اسم في لسان العرب موضوع لما يعظم، وعلى هذا جرى نسق الخطاب الشرعي، فإن اسم الوصية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتعلق بالمعظمات. ولما كان هذا الحديث مشتملا على أمر عظيم، وصفه المصنف بقوله هذه وصية وجيزة نافعة. والوصية تمدح بشيئين اثنين، أحدهما وجازتها فهي قصيرة غير طويلة، لأن ما قل أجدر أن يحفظ ويضبط دون ما كثر، والآخر النفع، فإن الكلام إنما يرسل ويسبل غيثه ابتغاء وقوع نفعه، لا مجرد رصف حروفه حرفا إلى آخر. وهذان الوصفان مجتمعان في الوصايا الإلهية والنبوية، فإن ما أوصى به الله عز وجل في كتابه أو أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كله وجيز نافع. وقد جمع جماعة من أهل العلم ما جاء في القرآن بمفرده أو في السنة بمفردها في كتب مصنفة باسم الوصايا قديما وحديثا، وهي من أعظم مآخذ العلم التي ينبغي أن يعتني بها طالبه. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى وجه وجازتها ونفعها بقوله: فإن الغضب جماع الشر وباب من مداخل الشيطان. وقديما قيل: في الغضب العطب، أي الهلاك، فإن المرأة إذا علته سورة الغضب وتحكمت به جرته إلى الوقوع في الشر، وتسلط عليه الشيطان من هذا الباب، ومن تحرز منه فقد اجتمع له الخير واندفع عنه الشيطان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولتين مأثورتين عن السلف في أمر الغضب، أولاهما جواب ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك المروزي، لما قيل له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وثانيهما قول عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وهذه الكلمة مأثورة مسندة عن عمر في كتاب المصنف لعبد الرزاق، وقد أسندها أيضا عن جده من جهة أمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي من وصايا العمرين عمر بن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز. والوصية بترك الغضب تورث حسن الخلق كما أرشد إليه ابن المبارك، لأن من برئ من الغضب أمكنه أن يحمل أقواله وأفعاله مع الخلق على الإحسان، بخلاف الغضبان، فإن الغضبان تزيغ به نفسه عن سواء السبيل فيحيد عن الإحسان مع الخلق في أقواله أو أفعاله. فالغضب رسول الشر، وهو مورث للفساد الذي هو ضد الإحسان. ولهذا جعل ابن المبارك حسن الخلق مرده إلى ترك الغضب، فلا يمكن للماء أن يحسن أقواله وأفعاله إلا بالبراءة منه. وما في وصية العمرين من بيان طريق الفلاح في ترك أمور مهلكة هي الهوى والغضب، هي الهوى والغضب والطمع، فإن هؤلاء الثلاث من أعظم مداخل الشيطان. فإن المرء ربما حمله هواه وهو ميل قلبه ونفسه إلى الباطل، ربما حمله على المحذور وهونه عليه، فإن برئ من الهوى فإن وراءه الغضب، فإن الغضب يحيد به عن الصراط، فإن برئ فوراءه الطمع وهو طلب النفس حقها والتطلع إليه وعدم المسامحة فيه. والبراءة من هذه الأخلاق الرديئة وهي الهوى والغضب والطمع تحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، لأن النفس مائلة إلى طلب حظوظها، ومن أعظم ما تدرك به حظوظها هي هذه الأمور الثلاثة: الهوى والغضب والطمع. فإذا برئت من ذلك نجت وأفلحت، وإذا تلطخت بقاذوراتها حصل لها من الخسران بقدر ما تتقدر به من تلك النجاسات. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل شيئين اثنين: أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب المؤدية إليه، التي متى فتحها العبد على نفسه جرته إلى الغضب. كالجلوس إلى من بينه وبينه خصومة، أو من تنفر نفسه منه، أو إلى من يجهل حاله، فإن هذه موارد تفتح عليه باب الغضب، وثانيهما النهي عن إنفاذه. فينهى العبد أن يمتثل ما تأمره به نفسه حال الغضب من العقوبة والانتقام، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عاما مستوعبا النوعين جميعا. ومحل هذا النهي فيما كان الغضب لحق النفس دون ما كان لله سبحانه وتعالى، فإنه لا ينهى عنه، فيختص النهي بالغضب لحق النفس، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب معلق بمقدر هو لنفسك دون الغضب لله سبحانه وتعالى، فإن الغضب لله سبحانه وتعالى مأمور به، وهو من دلائل كمال الإيمان. ومع تغير أحوال الخلق في الدين فإن الغضب لله سبحانه وتعالى تعتوره آفتان عظيمتان، أولاهما أن يقع الغضب لغيره ويلبس لبوس الغضب له سبحانه وتعالى، فيغضب المرء لفوات حظه من مدح أو منصب أو رئاسة أو جاه أو دنيا، ثم يجعل لبوس غضبه الحمية لله سبحانه وتعالى، وهو عند التحقيق إنما غضب لغيره، ولكنه يلبس على نفسه لجهله أو على غيره لمكره بإظهار ذلك في لبوس الغضب لله. فإن الناس إذا أظهر لهم أن الغضب لله قبلوه، وعند المحاققة يتبين أن الغضب هو لغير الله سبحانه وتعالى. ومن كانت له بصيرة نافذة فسبر أحوال الناس وجد صدق هذا وتفرس في الأحوال القريبة، فإنك تجد الناس يغضبون لشيء يزعمون أنه لله ثم يقعون في نظيره، فلا تتحرك شفاههم ببنت شفة كما يقال، ولا تنبس بها، ولا تضطرب نفوسهم عند وقوع نظيرها، فيكون ذلك جهلا أو مكرا. وطالب العلم ينبغي أن لا يخدع بهذا، فإن جهل الناس أو مكرهم شبكة يصطاد بها من لا بصيرة له. وأما البصير فهو الذي يميز ما هو لله مما هو لغيره. وأنتم تذكرون كيف أن الناس ضجوا في منتدياتهم وملتقياتهم لما أريد أن يزور أحد المنسوبين إلى مذهب فكري حداثي جامعة شرعية، وبعد فترة ليست بالبعيدة وإذا بتلك المنتديات الظاهرة والباطنة لا تتحرك أبدا عندما استضافت قناة منسوبة إلى الإسلام زنديقا من الزنادقة، فأين الغضب لله الذي يدعيه هؤلاء؟ وما هذا إلا جهل محض أو مكر لا يمر على من بصره الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم لا يجعل دينه ألعوبة للخلق، بل يفرق بين ما يكون الغضب لله حقيقة وبين ما يلبس لبوس الغضب له وهو لغيره سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وهو الآفة الثانية استعمال الطيش والسفة مضافة إلى الغضب لله سبحانه وتعالى، وإسبال الشرعية عليها تحت الأصل الكلي وهو الغضب لله عز وجل. والمؤمن يعلم أنه إذا غضب لله سبحانه وتعالى فإنه يغضب له كما أمره الله سبحانه وتعالى، فهو يستعمل الطريقة الشرعية في الحمية الدينية، فإذا حملته حميته الدينية على الغضب عرف الطريقة الشرعية التي يظهر فيها غضبه، وما خرج عن هذه الطريقة الشرعية فإنه ليس منها. فمن يستعمل الطيش أو السفه أو يزين طرقا خلاف الطريقة الشرعية فإنه لا يكون غاضبا لله عز وجل على الحقيقة، وإنما هو غضب لله سبحانه وتعالى على ما أملاه هواه لا ما على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومن هذا الجنس الطرائق التي شهرت في الديمقراطية الغربية ثم استجرت للبلدان الإسلامية باسم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وغيرها، فإن هذه المظاهر إذا سيقت في باب الغضب لله سبحانه وتعالى، وقد يكون أهلها مأجورون على أصل الغضب، إلا أن هذه طرائق لم تأتي بها الشريعة، لم تأتي بها الشريعة. فمن أراد أن يغضب لله عز وجل فإنه يغضب له وفق ما أمره الله عز وجل به. فهاتان الآفتان من الآفات العظيمة التي استولت على قلوب الخلق حتى أفسدت عليهم الغضب لله سبحانه وتعالى. وبذلك يعلم المرء فضيلة العلم، فإن من جعل الله عز وجل له علما أوقع أمر الله عز وجل على ما أذن الله سبحانه وتعالى به، وفرق بين ما يكون امتثالا لله وبين ما يكون المرء فيه تابعا لهواه. وهذا الأمر لا يصل إليه العبد إلا بالانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وصدق اللجاءة إليه وكمال الانقياد لأمره والدوران مع شرعه والبراءة من هوى النفس وأغراضها والسلامة من عللها وآفاتها. وهذا أمر قد يفصح اللسان عنه، إلا أن تعاطيه يحتاج إلى جهاد شديد وطول مدة وزيادة تعبد وانكسار وخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا وكل إلى نفسه في هذه المواضع خذل، ورب امرئ أفسد إيمانه بمثل هذه المواضع المعطبة التي تفسد دينه. وقد رأينا ذلك في أحوال الخلق، فإن من الناس من يجعل غضبه لنفسه غضبا لله أو يغضب على غير الوجه المشروع ثم يتمادى به ذلك حتى يشدد على نفسه ثم ينقلب على عقبيه بنقص الإيمان الظاهر، وربما قاربت بعض أحوالهم الارتداد عن دين الله عز وجل. وكل هذا من الخروج عن الجادة الشرعية والحيدة عن الأمر الإلهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة في الأصول والفقه. ومعنى إحسان القتلة أن لا يقصد التعذيب للمقتول، وإحسان الذبحة أن يرفق بالبهيمة عند الذبح. قال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح. وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها، وتعرف أنها تموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الحديث السابع عشر وابتدأه بالدلالة على شرفه فقال: هذا من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة في الأصول والفقه، وقد يظهر للمتأمل أنه عظم هذه العبارة وأنه لا يمكن استخراج قاعدة أصولية أو فقهية ترجع إلى هذا الحديث، لكن من أمعن النظر استخرج من ذلك قواعد في الأصول أو الفقه، مثل استخرج من هذا الحديث قواعد أصولية أو فقهية. وش القاعدة اللي استفيد منها؟ بس مهم من الألفاظ الأصولية، من الألفاظ الموضوعة في لسان الشرع. القاعدة الأولى أن من الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمر في خطاب الشرع لفظ إيش؟ كتب وما تصرف منه. نص على هذا أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد، وتلميذه الآخر ابن كثير في التفسير، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح بغية الآمل. فالقاعدة الأولى أن كتب موضوعة في الشرع للدلالة على الوجوب الشرعي أو القدري. قاعدة الثانية: ما حكم ذبح المعتمر الواجد للهدي؟ ما حكم هدي المعتمر الذي الحاج؟ ما حكم هدي الحاج المتمتع؟ ما حكم هدي الحاج المتمتع الذي يجده؟ واجب، نعم واجب، يجب على من تمتع بالحج، يجب عليه هدي إذا كان يجد قيمته. طيب، وفي هذا الحديث ايش يتعلق بالهدي؟ فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يصير قاعدة ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه أيضا إيش؟ قاعدة ثانية. أيضا من القواعد التي عدة قواعد وهي ما يتعلق بالأصل، ترجع كلها إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا كانت الكتابة هنا الكتابة القدرية، مثلا الشيخ ابن سعدي يقول: والأصل في إيش؟ والأصل في مياهنا طهارة، والأرض والثياب والحجارة، إلى آخر ما ذلك، إلى آخر ذلك. يعني أن الله قدر الحجارة على الطهارة وقدر المياه على الطهارة، فقاعدة الأصل في الأشياء ترجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. مثلا الأصل في عقد النكاح إيش؟ إيش؟ الحل إلا ما استثني، والأصل في وطء الفروج التحريم. هذا مبني على الإحسان أو غير مبني على الإحسان؟ مبني على الإحسان، يعني على أكمل وجه. الأصل في اللحوم إيش؟ الحل. هذا يرجع إلى قاعدة، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا كله مما ينطوي في قول المصنف: هذا من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة في الأصول والفقه. ومن طرائق رياضة العقل في أخذ العلم الاجتهاد في تفهم كلام المتكلمين في العلم، فإذا مر بك مثل هذا الموضع في كلامهم فمرن عقلك بإدمان النظر والفكر في استخراج ما يرجع إلى هذا، وتطلبه من كتب الفن. ف فربما أخذت كتابا فيه قواعد الفقه فاستعرضت تلك القواعد وحاولت إرجاعها إلى هذا الحديث، أو أخذت كتابا في أصول الفقه وحاولت إرجاعها إلى هذا الحديث. وبمثل هذه الرياضة تقوى ملكة الإدراك عند المتعلم، وهذه الرياضة مما يقصر المتعلمون والمعلمون في رياضتها والعناية بها، في تقويتها والعناية بها. وقد تفنن المشتغلون بالأبدان في طرائق تقويتها وبيان مسالك ذلك ونعت الأغذية والأدوية النافعة، بخلاف المشتغلين في العلم، فقل منهم من يعرب عن هذه الرياضة، مع أنها إحدى الرياضات العظيمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين، فإن الرياضة العقلية بالعلم هي أعظم الرياضات، وهي أكثر الرياضات التي تكلم فيها الفلاسفة، ثم وجد شواهدها في الشريعة، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم أبوابا عدة ترجع إلى رياضة العقل. ومن جملة ذلك ما ذكرت لك من ابتغاء اجتهادك في حل مثل هذه الجمل التي تمر عليك في كلام أهل العلم كي تقوى ملكتك فيه، فإن تقوية الملكة بالفهم والإدراك والنظر والفكر يصيرك آخذا للعلم أخذا حسنا، وإهمال ذلك يفوت انتفاعك بالعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى إحسان القتلة وإحسان الذبحة، والتحقيق أن إحسانهما هو إيقاعهما على الصفة الموافقة للشرع، هو إيقاعهما على الصفة الموافقة للشرع، ومن جملة تلك الصفة إزهاق النفس على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، وهي المذكورة في الحديث هاهنا، ومما يندرج فيها ما ذكره المصنف من كلام أحمد، قال: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا ولا يظهر السكين إلا عند الذبح. وقال أي أحمد أيضا: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها، أي ما عمي وخفي على البهائم فإنه لا يخفى عليها أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. ذكر هذين القولين ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. طيب، قبل ما تقرأ الشرح خلنا نمرن عقولكم الآن. قال المصنف رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح. ما معنى هذا الكلام؟ من يشرح لي هالكلام؟ ما حد يشرحه؟ ها أبو عمر. وفي بعضها حسن. طيب، يقول الأخ أن معنى أنه أن الترمذي قال حديث حسن، وفي بعض نسخ الترمذي قال حسن صحيح. هذا جيد. طيب، كيف أستطيع أن أعرف حقيقة هذا في نسخ الترمذي؟ كيف أعرف هذا الآن حديث حسن، بعض النسخ حسن صحيح؟ كيف أعرف أن كلام النووي هذا صحيح؟ ومن أين أتى به؟ ما الجواب؟ أحمد، أحسنت. الرجوع إلى تحفة الأشراف، لأن تحفة الأشراف للمزي وهو حافظ كبير، وقد اعتنى بنقل كلام الترمذي في الغالب على الحديث، وهو يعول على نسخ معتمدة وثيقة، فيرجع إلى كلام الحفاظ الناقلين عن الترمذي، وآكدهم أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في كتاب تحفة الأشراف. طيب، ما رأيكم بالرجوع إلى النسخ المطبوعة، دار الكتب العلمية ودار السلام وإلى آخر القائمة، نرجع ولا ما نرجع؟ لماذا؟ لأنها غير معتمدة. لا نرجع النسخ المطبوعة، نقول في نسخة كذا وفي نسخة كذا وفي نسخة كذا، لأن هذه النسخ المطبوعة الموجودة بأيدي الناس غير معتمدة، فهي لم تصحح تصحيحا تاما. اللهم النسخ التي صححت بأيدي العلماء إذا وجدت، مثل نسخة الترمذي التي في تحفة الأحوذي، أو نسخة سنن أبي داود في عون المعبود، فهذا لا بأس به، فإن صاحب عون المعبود رجع إلى أكثر من 12 نسخة من نسخ سنن أبي داود، فمثل هذا نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله تعالى طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقال ابن المبارك: حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا الحديث أن هذا الحديث وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده، ثم أورد ما يصدق الأمر بالتقوى من قول الله عز وجل، فأورد قوله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهذه من دلائل تعظيمها وجعلها وصية. وقد علمت فيما سلف أن الوصية اسم موضوع لما يعظم. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى تقوى الله بقوله: طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا الحد مع قصوره، إلا أنه لم يذكر فيه فعل التقوى، فإن فعل التقوى يتعلق باتخاذ وقاية، فإن أصل التقوى راجع إلى طلب ما يتقى به ويتحصن من ورائه. فلو قال المصنف: اتخاذ العبد وقاية من الله بطاعته ممتثلا أمره مجتنبا نهيه، لكان ذلك أمرا قريبا، لكنه أغفل أصل التقوى وهو اتخاذ الوقاية. ثم إنه ذكر أثر التقوى وهو الحمل على امتثال الأمر واجتناب النهي. وقد تقدم أن التقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله. وبين بين ما يخشاه. طيب شو الفرق اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه؟ والأخ يقول اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله، ما الفرق بين القولين؟ ما الجواب؟ ما يا أخي وش الفرق بين قول الأخ بينه وبين ما يخشاه وبين قول الأخ وبين عذاب الله؟ أحسنت، يعني العذاب فرد من أفراد ما ينبغي أن يتقى. ألم يقل الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ ألم يقل ذلك؟ هل يدخل هذا في كلام الأخ؟ ما يدخل، لأنه حصره بالعذاب فلم يذكر يوم القيامة فيه. وكذلك ألم يقل الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، هل هذا يدخل في الحد الذي ذكره أخونا؟ ما الجواب؟ لا يدخل، بخلاف قولنا فيما سبق اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، فإنه تندرج فيه جميع المخوفات من المعظمات التي ينبغي أن يخشاها العبد، كالله سبحانه وتعالى ويوم القيامة والنار وغيرها مما جاء في القرآن والسنة طلب الوقاية منه. ثم بعد ذلك اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، كيف؟ بامتثال ايش؟ خطاب الشرع. احسنت، بامتثال خطاب الشرع. طيب اذا قلنا بامتثال اوامره واجتناب نواهيه، ها محمد شو يكون؟ يكون هذا مختصا بالخطاب الطلبي فقط، بالحكم الطلبي، ولا يدخل فيه الحكم الخبري، بخلاف اذا قلنا بامتثال خطاب الشرع دخل فيه الخطاب الخبري والخطاب الشرعي. مثلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، هذا خبري ام شرعي؟ ما الجواب؟ خبري، خبري، لانه يخبر عن يوم القيامه. كيف يكون امتثاله؟ بالتصديق، فالخبر يمتثل بالتصديق. طيب واقيموا الصلاه، هذا خبري ام طلبي؟ طلبي، امتثاله يكون بالفعل. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، خبري ام طلبي؟ طلبي، امتثاله يكون بالكف عنه، بتركه والكف عنه، فلذلك يصير هذا عاما. فنقول اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى قولا لابن المبارك في بيان حسن الخلق، وهذا القول رواه عنه الترمذي عند هذا الحديث. وقد جعل ابن المبارك حسن الخلق مردودا إلى بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، وهذه من جملة الأفراد. ومن يذكر من السلف أفرادا من العام فمقصوده الحصر أم التعظيم؟ التعظيم. هذا من الغلط في فهم كلام السلف، وقد أشار إلى هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، أن السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم قد يذكرون في تفسير كلمة شيئا من أفرادها لا يريدون حصرها فيه، وإنما يذكرون أنواعا ترجع إلى تلك الكلمة هي من أعظم ما يندرج فيها. فالمذكورها هنا من بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى هي من أفراد ما يندرج في حسن الخلق. والمراد بالخلق هنا ما يكون بين العبد وبين غيره من الخلق في المعاملة، ما يكون بين العبد وبين غيره من الخلق في المعاملة. وحقيقة حسنه الإحسان إلى الخلق في الأقوال والأفعال، فإذا قيل حسن الخلق فالمراد الإحسان إلى الخلق في الأقوال والأفعال، ومنه شيء فرض واجب ومنه شيء نفل مستحب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله وصف المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ثم أورد قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره. وهؤلاء الآيات جامعة لطرف من حقوق الله وحقوق عباده. فمن حقوق الرب سبحانه وتعالى فيها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآيات. ومن حقوق الخلق فيها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ إلى آخر الآية. فالمتقي جامع بين الوفاء بما لله من حق وما للخلق من حق. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.